الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل شرح التقريب للنووي عليه رحمة الله. وقفنا عند النوع الرابع والعشرون. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام عليه رحمة الله: النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. نعم. تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. طيب، لحظة، بدأ بمسألة من الذي تقبل روايته، فقال تقبل رواية، ضعوا هنا واحد أو ألف، لأنه سيذكر أمرين. الأمر الأول رواية قال المسلم البالغ، نضع رقم واحد واثنين، المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، يعني ما تحمله المسلم قبل إسلامه والبالغ قبل بلوغه، ما تحمله مش ما رواه. رواه مسلما بالغا، لكن عندما سمع الحديث كان غير مسلم أو غير بالغ. قال ومنع الثاني قوم، يعني قوله تقبل هذا ألف، باء ومنع الثاني، هذا القول الثاني، ومنع الثاني قوم فأخطأوا. ما هو الثاني؟ البالغ. إذن منع قوم التحمل قبول رواية من تحمل قبل البلوغ، من تحمل قبل البلوغ ومن تحمل قبل الإسلام. من تحمل كافرا سمع الحديث كافرا ثم أسلم فروى الحديث، هذا مقبول. الثاني من تحمل صغيرا قبل البلوغ ثم روى بعد البلوغ، هل تقبل أو لا تقبل روايته؟ قولان. المصنف قال تقبل، وقال من منع ذلك أخطأ، منع الثاني قوم فأخطأوا. طيب، انتقل الآن إلى مسألة تحديد وقت الطلب. قال جماعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة. هذا قول. نعم. وقيل بعد 20. هذا قول ثاني. نعم. وللصواب في هذه الأزمان، والصواب في هذه الأزمان، والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه، من حين يصح سماعه التبكير به. أيوه. وبكتبه وتقييده. هذاك السمع، إنه السماع من حين يصح سماعه، يعني السماع لما يصبح مميز، وكتابة الحديث حين يتأهل لكتابته. طيب، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. قال ويختلف باختلاف الأشخاص. أكمل. قال ويختلف باختلاف الأشخاص. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع ب5 سنين. هذا قول واحد، وعلى هذا استقر العمل، والصواب. نعم. اعتبار التمييز. هذا الثاني الصحيح، التمييز. ما هو ال5 سنوات؟ ال5 سنوات عشان حديث محمود بن الربيع حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من بئر في دارهم وعمره 5 سنوات. لكن هذا ما هو شرط أن يكون هذا السن، وإنما العبرة بالتمييز. فمن الأطفال من يكون نبيها وفاطنا فيميز في 5، بعض ما يميز إلا في 6، بعض ما يميز إلا في 7، وهكذا. فالعبرة بالتمييز. كيف يكون التمييز؟ قال فإن فهم الخطاب، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا. هذا ضعوه بين قوسين، اللي هو بيان التمييز، كيف نعرف التمييز. طيب، كان مميزا صحيح السماع، وإلا فلا. أكمل. وروي نحو هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل. طيب، انتقل الآن مصنف إلى بيان طرق تحمل الحديث، طرق تحمل الحديث مش روايته. قال ومجامعها 8 أقسام. لا، قال بيان أقسام طرق تحمل الحديث قال ومجامعها ثمانية أقسام. إذن طرق التحمل ثمانية. ما هي الثمانية؟ السماع والعرض. السماع من فم الشيخ يعني قراءة الشيخ نفسه، والعرض أن يقرأ على الشيخ. ثلاثة الإجازة، أربعة المناولة، خمسة المكاتبة، ستة الإعلام، سبعة الوصية أن يوصي له بكتابه بأحاديث مروية يوصي لفلان. السادس الثامنة الوجادة. طبعا ليست كلها سواء مختلفة، بعضها يصح التحمل بعضها ما يصح التحمل، بعضها التحمل بها يعتبر منقطع، سيأتي على بيانها تفصيلا. قال الأول، قال القسم الأول سماع لفظ الشيخ وهو طيب. إملاء وغيره من حفظ ومن لا لا يا شيخ لا لا. وهو إملاء وغيره، يعني إملاء وغير إملاء. فالأول ألف إملاء، والثاني باء غير إملاء. إملاء يعني أن الشيخ يقرأ والطلاب يكتبون، يعني يملي عليه بتؤدى. وأما غيره غير الإملاء فهو السرد، أن يسرد الأحاديث وبعد ذلك هم يقابلون حديثهم، يقابلون بنسخة الشيخ. قال وهو إملاء وغيره. لا شك أن الإملاء أعلى من السرد. طيب قال من حفظ ومن كتاب، يعني قد يكون تحديث الشيخ من حفظه أو يحدث من كتابه. قال وهو أرفع الأقسام اللي هو السماع، سواء الإملاء والسرد، لكن الإملاء أعلى من السرد. هو أرفع الأقسام، يقصد الأقسام الثمانية، وهو أرفع الأقسام عند الجماهير. معناه أن السماع أعلى من العرض على الشيخ. قلنا الآن أعلى طريقتان، طريقتين قراءة الشيخ نفسه أو القراءة على الشيخ والشيخ يسمع وهم يقرؤون كتابه، فهذه طريقة وهذه طريقة. الإمام مالك كانوا يقرؤون عليه، ما كان يقرأ بنفسه الكتاب، إنما يقرأ عليه الكتاب، وهذه تسمى العرض. فالآن هو يقول السماع أفضل من العرض، وهذه المسألة فيها خلاف. بعضهم يقول هما سواء، ومنهم مالك والإمام البخاري يقول هما سواء. طيب وقال وهو أرفع الأقسام عند الجماهير. طيب قال القاضي اقرأ. قال القاضي عياض لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع أن يقول في روايته، أن يقول في روايته ماذا؟ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا وقال لنا وذكر لنا. هذه كلها نكتب على عنوان جنبها صيغ الأداء، يعني الذي يتحمل بطريقة السماع ماذا يقول عند الأداء. واضح المسألة؟ إذن يقول حدثنا، رقم هذه المسائل طبعا، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا. طيب طبعا بعد ذلك المتأخرون صاروا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، يجعلون حدثنا للسماع وأخبرنا للعرض. قال الخطيب، نعم قال الخطيب أرفعهما، أرفعها سمعت واحد، أرفعها سمعت ثم حدثنا وحدثني تأتي بعد اثنين، ثم أخبرنا وهو ثلاثة. قال وهو كثير في الاستعمال، أخبرنا كثير في الاستعمال، يعبر بأخبرنا. طيب لأنه قلنا أنه أخبرنا هي دون حدثنا، ممكن أخبرنا يعني عن طريق القراءة عليه، ممكن أخبرنا عن طريق السماع منه. وكان هذا قبل أن يشيع أخبرنا بالقراءة على الشيخ، وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ. إذن بعد كذا صاروا يخصصون أخبرنا بالقراءة على الشيخ وحدثنا بالسماع من الشيخ. قال ثم أنبأنا، تأتي في المرتبة الرابعة، أيوة، ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ يعني ابن الصلاح، هذه مسألة جديدة، حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى. مين أرفع، سمعت ولا حدثنا وأخبرنا؟ سمعت أصرح إنك سمعت من أذن الشيخ من بأذنك من الشيخ، فسمعت أعلاها. هكذا يقول كثير من أهل العلم إنه سمعت أعلى شيء، لكن من وجه آخر حدثنا وأخبرنا أرفع. ما هو الوجه؟ قال من جهة أخرى. ما هي؟ إذ ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. يعني لما يقول حدثنا إذن قصدك بالتحديث، أخبرنا إذن قصدك بالإخبار. أما عندما تقول سمعت، قد تكون أنت سمعته لم يقصدك أصلا، كمن كان موجودا في المكان أو قريب منه وسمع الشيخ يحدثه لا يقصده. فهمت المسألة؟ من هنا أقوى. طيب، وهل الشيخ لو حدث وسمعه شخص عرضا هكذا غير مقصود، هل يجوز له أن يروي بهذه الطريقة بالسماع؟ الجواب نعم، ما في حرج، ما مو لازم يقصدك. طيب، قال وأما قال لنا أو ذكر لنا، أنا قرأت أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. طيب، انتقل إلى قال لنا وذكر لنا. أيوة، فكحدثنا. أيوة، غير أنه لا، يعني قال لنا خلاص مثل حدثنا، ذكر لنا مثل حدثنا. لكن ترى الأغلب صاروا يعني اللي اشتهر إنه يقول قال لنا وقال وحدثنا، يقولونه في سماع المذاكرة مش في سماع تحديث، إنه الشيخ جلس وسرد عليهم الحديث، لا، إنما يقال في مذاكرة الأقران عندما كل راوي يحدث ما عنده أقران أو غير أقران. قال غير أنه لائق بسماع المذاكرة وهو به أشبه من حدثنا. ماذا قال بعد كذا؟ قال وأوضح العبارات. لا، وأوضع العبارات. ما هي أوضح؟ أوضع هي ليست أوضح العبارات. قال وأوضع العبارات أقلها قال أو ذكر من غير لي أو لنا. يعني يقول قال لنا أوضع منها أن يقول قال، وذكر لنا أوضع منها أقل منها أن يقول إيش ذكر، ما يكون أوضح منها. الحين اللي يقول قال لي قال لنا أوضح منها أن يقول قال من غير لنا، لا ما هي أوضح. طيب، قال في النسخ أخطأ، زي هذا الخطأ موجود في كثير من النسخ، وفي نسخ أخرى ما هو مصححة يعني. طيب، إيش رأيكم في قال وذكر من غير لي أو لنا؟ هل نحملها على السماع ولا نحملها على الانقطاع؟ ترى فيها نزاع. هذه بعضهم يقول لا، هذه ما هي صريحة، قال مثل عن، ما هي صريحة في، لكن المهم هي ما هي صريحة، لكن هل هي محمولة على السماع أو ليست محمولة على السماع؟ الآن سيذكر الخلاف. قال وهو أيضا محمول على السماع، هذا القول الأول، واحد. إذا عرف اللقاء على ما تقدم في نوع المعضل، بيّن هناك في مسألة عن وأن فلانا قال وكذا إنها محمولة على السماع بشرط إذا عرف اللقاء بينهما. طيب، لا سيما إن عرف أنه لا يقول قال إلا فيما سمعه منه، هذا القول الأول انتهى. القول الثاني وهو للخطيب، وخص الخطيب حمله على السماع، حمله على السماع به، والمعروف أنه به ليس بشرط، والمعروف قال وخص الخطيب حمله، حمل قال وذكر على السماع به، يعني بمن عرف أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه منه. فهمت عليه؟ يعني به يعني بالشرط المتقدم. أكمل يا شيخ. قال القسم الثاني القراءة على الشيخ. طيب، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، العرض سواء قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من هذا كتابنا. هذا ألف، لا وقف يا شيخ. قال سواء ألف عند قرأت أو قرأ غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ، باء حفظ الشيخ أم لا، جيم أم لا إذا أمسك أصله وهو ثقة، دال. إذن القراءة على الشيخ سواء أنت اللي تقرأ أو غيرك يقرأ وأنت تسمع، هذا عرض. الشيخ الذي يقرأ ك كان يقرأ من حفظه أو يحفظ كتاب شيخه أو كان يقرأ من كتاب شيخه، هذا عرض، سواء الشيخ الذي يسمى حافظ أو لا، لكن بشرط أن إذا أمسك أصله أصل الكتاب، يعني الأصل اللي يرون، إذا أمسك أصله هو أو ثقة. إذا لم يحفظ الشيخ المقصود بس يكون الشيخ غير حافظ، فإما أن يمسك الشيخ هذا غير الحافظ لحديثه أن يمسك الكتاب الأصل ليحدث منه، أو ثقة غيره يمسك الكتاب. فهمت المسألة؟ طيب. قال: وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك. طبعا لو كان الشيخ يحفظ ويمسك الكتاب هذا أقوى وأقوى. طيب، ما حكم هذه القراءة، حكمها اللي هي العرض، يعني ما حكمها؟ قال: وهي رواية صحيحة، ضع رقم واحد، تفضل، بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به. هذا الثاني، قول الثاني. إذن هي صحيحة بلا خلاف، ومن خالف في ذلك لا يعتد بخلافه. طيب، انتقلنا الآن إلى مسألة جديدة. ما منزلة العرض من السماع؟ هل هما سواء أو العرض أعلى أو السماع أعلى؟ تفضل. قول: واختلف. طبعا ثلاثة أقوال. القول الأشهر أن السماع أعلى، القول الثاني أنهم سواء، القول الثالث أن العرض أعلى. تفضل. وكل قول له دليله، دليله العقل يعني. تفضل. واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ. طيب، مساواتها واحد اللي هو القول الأول، يعني قيل بالمساواة، ورجحانه عليها، رجحان من العرض عليها على السماع، ورجحانها طبعا ذاك الثاني، ورجحانها ثلاثة، رجحان من رجحانها، الضمائر هنا تعود لمين. قال: واختلفوا في مساواتها اللي هي ليش القراءة مع لا لا القراءة القراءة مساواتها للسماع، هنا المقصود العرض، مساواتها القراءة، ورجحانه اللي هو السماع معي عليها، ورجحانها يعني القراءة. الضمائر ترى فكناها غلط أظن في البداية، القراءة عليه. طيب، فحكي الأول اللي هو المساواة، أن القراءة والسماع واحد، عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز والكوفة، وكذلك البخاري وغيرهم، وسير البخاري وغيرهم. طيب، والثاني اللي هو ترجيح السماع ولا لا، الثاني وهو ترجيح السماع اكتبه عندها، والثاني عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. طيب، والثالث وهو ترجيح العرض، أنا قاعد أقرأ الآن، أنا أقرأ عن أبي، والثالث ترجيح العرض عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما، ورواية عن مالك. الآن إيش حجة هذا وذاك؟ حجة من يقول إنه السماع أعلى، السماع من لفظ الشيخ أعلى، يقول أن هذه رواية الشيخ، هو يتكلم، لكن العرض الشيخ ساكت. طب يمكن الشيخ أصابه شيء من السهو أو السرحان أو كذا فأخطأ الطالب ما وما حد صحح له، فهذا نقص في العرض. الذين يرجحون العرض يقولوا لا، بالعكس، الآن يتوافر اثنان على القراءة، الطالب يقرأ من الكتاب والشيخ يسمع، فلو أخطأ يصحح له، لكن وهذا ومن هنا فالعرض أعلى من السماع، لأنه في السماع لو أخطأ الشيخ مين يصحح له؟ طلاب ما يصححوا له، واضح. القول الثالث أنهم سواء، لأنه هذه تفوق من جهة وتلك تفوق من جهة، فهما سواء، واضح التفريق يا شيخ. طيب، الآن بقي أن ننتقل إلى مسألة صيغ الأداء. من تحمل بالعرض كيف يروي؟ اقرأ الآن. قال والثالث عن أبي حنيفة. لا يا شيخ أنا قريت هذا خلاص اللي بعده. والأحوط. والأحوط في الرواية بها يعني بال قرأت على بالعرض بالقراءة. قرأت على فلان. أيوه. أو قرئ عليه وأنا أسمع. هذا اثنين. فأقر به. أيوه. ثم عبارات السماع مقيدة. هذه ثلاثة. مقيدة تحدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه. طيب وأنشدنا في الشعر قراءة عليه. فهمت المسألة؟ إذن كيف يروي؟ بمن يقول قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع. أو يأتي بصيغ السماع اللي مرت هناك لكن يجيبها مقيدة فيقول حدثنا وأخبرنا قراءتنا. طيب مسألة الآن سنشرع فيها. تفضل. قال ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد والنسائي وغيرهم. منع إطلاق حدثنا. منع إطلاق حدثنا ضع رقم واحد. طيب فين القول الثاني؟ قال وجوزها طائفة. هذا القول الثاني. إذن هل يجوز أن نقول حدثنا وأخبرنا؟ قال منع إطلاق. إيش يعني إطلاق؟ إطلاقها يعني قولها مطلقة بغير قيد. فهمت؟ لأنه أول ذكر قال مقيدة كحدثنا قراءة عليه. هذه ما فيها إشكال. طيب لو قلناها بغير قيد بالإطلاق حدثنا فقط أخبرنا فقط. فهمت عليه؟ يقول إنه في جماعة منعوا إطلاق حدثنا بغير قيد قراءة عليه يعني. يقول وجوز طائفة. وجوزها طائفة يعني يجوز إذن في حد قول حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ. عند ذلك لن يتميز إذا قلنا بالجواز فجاء المحدث وقال حدثنا ما نعرف هو سماع ولا قراءة عليه. طيب وجوزها طائفة. أكمل. قيل طيب. إن مذهب الزهري إنه نسخة عندك أخطاء كثيرة أعانك الله عليها. طيب قيل إنه مذهب الزهري إيه؟ ومالك وابن عيينة ويحيى قطان والبخاري وجماعات من المحدثين إيه؟ ومعظم الحجازيين والكوفيين. طيب ومنهم هذا القول الثالث من أجاز فيها سمعت أيضا. هذا القول الثالث. القول الرابع ومنع الطائفة ضعوا رقم أربعة حدثنا. شوفوا منعت حدثنا وأجازت أخبرنا. هذا اللي قلنا يعني انتشر عند المتأخرين أن يقولوا حدثنا ممنوع تقولها في القراءة على الشيخ في العرض تقولها في السماع لكن يجوز أن تقول أخبرنا. واضح التفريق؟ طيب وأجازت أخبرنا. قال وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق. وقيل طيب. أنه أيوه. مذهب أكثر محدثين اللي هو التفريق هذا بين حدثنا وبين أخبرنا. وروي طيب. عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب. نعم. وروي عن النسائي أيضا. نعم. وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. خلاص هو اللي انتشر هذا. فصار إذا سمعنا أخبرنا فهمنا أنه تلقاه بالعرض. طيب ذهب إلى فروع الآن. الفرع الأول قال فروع الأول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به. أصل الشيخ يعني كتابه مراعي حال القراءة بيد موثوق به. أيوة. مراع لما يقرأ أهل له. واضح هذا؟ طيب فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى. وإن لم يحفظ فقيل لا يصح السماع. هذا القول الأول. والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح هذا القول الثاني. طيب قف هنا الآن. المسألة هذه إذا كان أصل الشيخ في حال القراءة ليس في يد الشيخ وإنما في يد شخص موثوق به، والشخص هذا يقظ ومنتبه مراع لما يقرأ، مركز على اللي يقرأ، وكان أهل للقراءة. طيب هذا حال القارئ. طيب وحال الشيخ؟ الشيخ راح يكون إما أنه حافظ لهذا الحديث، لهذه الحديث التي تقرأ، أو غير حافظ. فإن كان حافظا فصار هذا كمان أفضل من إيش؟ من أن يمسك الكتاب هو، لأنه سيتوافر الآن اثنان: كتاب الشيخ أصله وحفظ الشيخ. قال: فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى كمان. طيب وإن لم يحفظ، هذا اللي حصل فيه الخلاف، إنه الكتاب الأصل في يد واحد ثقة ويقظ، لكن الشيخ ما يحفظ، فهل تصح الرواية عن هذا الشيخ بهذه الطريقة في التحمل؟ فقيل: لا يصح السماع، هذا القول الأول. قال الإمام النووي: والصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح، لأن هذا القارئ ثقة. طيب فإن كان بيد القارئ الموثوق، يعني يقصد أصل الشيخ، فإن كان أصل الشيخ يعني بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح. طيب قال: ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ. هذه صورة أخرى. طيب لو كان الأصل في يد واحد غير موثوق والشيخ يحفظ، ما عندنا إشكال، لأن الشيخ سيصحح لو أخطأ. لكن إذا كان الشيخ لا يحفظ فلا يصح مثل هذا السماع. إذن القراءة على الشيخ، العرض عندما تسمع عن طريق العرض لازم يكون القارئ، إما القارئ ثقة أو الشيخ حافظ، فإن اجتمع عليه اثنان خير وبركة. طيب الفرع الثاني. قال الثاني: إذا قرأ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان أو نحوه، والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر، صح السماع وجازت الرواية به. لحظة، طيب إيش الجديد هنا؟ الجديد هنا أنه هل يشترط أن يقول الشيخ، ينطق الشيخ عندما يقال أخبرك فلان كذا عن فلان عن فلان، يقول نعم؟ لا، ما يشترط أن ينطق، هذا المقصود. قال: ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون. واضح هذا؟ القول الثاني قال: وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه، هذا رقم اثنين. طيب كمل يا شيخ. وقال ابن الصباغ الشافعي، هذا القول الثالث، ليس له أن يقول حدثني، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا قرئ عليه وهو يسمع. القول الثالث وسط، إنه في هذه الحالة إذا الشيخ ما أقر باللسان بالنطق، معناه اللي قاله ابن الصباغ ليس له أن يقول، يعني إذا روى هذا الحديث الذي تحمله بهذه الطريقة ليس له أن يقول، إذا رواه يعني حدثني. طيب إيش يقول؟ قال سيذكر إيش يقول. طيب هل له أن يعمل به؟ يقول نعم يعمل به، بس في الرواية لا يقول حدثني. طيب ماذا يقول؟ يقول قرئ عليه وهو يسمع، قرئ عليه وهو يسمع، لكن هو ما أقر، يبغى يشير أنه ينبه أنه لم يقل يقر هذا نطقا، والصحيح أنه لا يحتاج. الفرع الثالث. قال الثالث: قال الحاكم الذي اختاره، الذي أختاره يعني أنا، وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري. طيب يعني استحبابا، تفضل. يبغى يفرق الآن في طريقة التحمل كيف؟ أيوة، أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني. طيب اسمع، هو عندنا عبارة حدثني وحدثنا، متى يقول حدثني ومتى يقول حدثنا؟ حدثني يعني أنا وحدي، حدثنا معي مجموعة. الثاني الثالثة والرابعة متى يقول أخبرني ومتى يقول أخبرنا؟ فهمت المسألة؟ طبعا سيقول أخبرني إذا هو كان الذي قرأ على الشيخ وحده، أخبرنا إذا كانوا مجموعة قرأوا على الشيخ. الآن أعد القراءة، تفضل. قال: أن يقول فيما سمعه، أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني سمعه وحده واحد حدثني، ومع غيره اثنين حدثنا، وفيما قرأ عليه ثلاثة أخبرني، وما قرأ بحضرته أربعة أخبرنا. واضح هذا؟ هذا وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا وليس وجوبا. طيب، وروي نحوه عن ابن وهب وهو حسن. طيب، فإن شك مسألة جديدة دخلنا في مسألة، أفرض إن هو شك ما عاد يدري هو كان وحده ولا معه أحد، فهمتوا؟ فما لو واحد يقول حدثني، لو معه أحد يقول حدثنا، طب إيش يقول في هذه الحالة؟ يصير يأخذ بالأحوط، وإيش الأحوط؟ يقول حدثني ولا يقول حدثنا؟ بعضهم يقول حدثني، يقول حدثني هذا الأحوط، بعضهم يقول لا يقول حدثنا هذا الأحوط. اقرأ الآن. فإن شك يعني إن شك هل كان وحده أو معه أحد، فالأظهر أن يقول حدثني هذا إذا كان يسمع من الشيخ، أو يقول أخبرني إن كان يقرأ على الشيخ، هذا رقم واحد، لا حدثنا وأخبرنا، فهمتوا؟ هذا اللي اختاره. لكن بعضهم قال لا، بل يقول حدثنا وأخبرنا. ليش؟ لأنه إذا قال حدثنا ينصرف لمين؟ مجموعة ولا يصير يحتمل؟ يحتمل نون الجماعة، أحيانا إنسان يقولها عن نفسه، يقول ذهبنا وجئنا، هو واحد، فتصير حمالة. بخلاف حدثني شيخ، بخلاف حدثني. ها؟ طبعا ما قاله المصنف أظهر إنه يقول حدثني وأخبرني وخلاص. طيب، انتقل إلى مسائل. قال وكل هذا مستحب باتفاق الكلام، هذا كله اللي قلناه مستحب ما هو واجب. انتقل إلى مسائل. المسألة الأولى، قال ولا يجوز، قال ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة. شوف يا مشايخ، الكتابة غير والرواية غير، الذي ينقل من كتاب ينبغي أن يلتزم بما في الكتاب، فإذا كان في الإسناد اللي أمامه قال فلان حدثنا فلان، لا يكتب أخبرنا فلان، ما يجوز هذا. طيب كمل. قال وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى، إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز. طيب الآن المسألة الثانية، ما تسمعه من لفظ الشيخ، يعني الشيخ حدثك تسمع الآن مش كتاب، فقال أخبرنا فلان، قال حدثنا فلان، قال عن فلان، اروي الإسناد، فهل يجوز لك أنت السامع عندما تروي عن هذا الشيخ بحفظك أن تغير ولا ما تغير ولا ما يجوز؟ قلنا في الكتابة لا. ليش؟ لأن الكتابة مثبتة أمامك، ما في يعني ما في عذر للتغيير، لكن السماع في عذر لأنه ممكن تنسى يختلط عليك فتغير. قالوا هذا التغيير عند الرواية بالسماع مبني على جواز الرواية بالمعنى وعدم جوازها، قال فهو على الخلاف في الرواية في المعنى، إن كان قائله يجوز، فإن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا، يعني فإن كان قائله يجوز الرواية بالمعنى جاز له إطلاق كليهما، وإن كان لا فلا، يعني إن جاز جاز الإبدال، وإن كان نعم. طيب طبعا هذا كلام اسمع، إذا كان يجوز الرواية بالمعنى، ركزوا معايا خلوكم معي، إذا كان يجوز الرواية بالمعنى هل يجوز له أن يبدل أخبرنا بحدثنا ولا لا؟ إيش الجواب؟ مضبوط، يجوز على الإطلاق ولا بدون إطلاق؟ لا، مو على الإطلاق. إذا كان يجوز الرواية بالمعنى، فيقول خلاص أغير حدثنا بأخبرنا أو أخبرنا بحدثنا، متى هذا؟ متى يجوز له هذا؟ قلنا بشرط إيش؟ أن يكون هو يرى جواز الرواية بالمعنى. لا، وفي شرط ثاني، لابد يكون هو يرى التسوية بينهما، كيف يغير بالمعنى ويجيب معنى هذا؟ ما تغير المعنى. إذا كان يرى أن حدثنا هي للسماع من الشيخ وأخبرنا للقراءة عليه، وهو لا يرى أن السماع مثل القراءة، ما هم سواء، إذا لابد أن يرى التسوية بين السماع وبين القراءة على الشيخ، فلذلك ما عنده مشكلة يغير هذا مكان هذا. طيب الفرع الرابع قال: إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة. إذا نسخ السامع اللي هو الطالب، والمسمع من هو الشيخ، كان ينسخ حال القراءة، الطالب ينسخ ولا الشيخ ينسخ، يصح هذا ولا ما يصح، تصح الرواية بهذه الطريقة ولا لا، ولا ما تروي عنه. أكمل. فقال إبراهيم الحربي، قال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي: لا يصح السماع. هذا رقم واحد. والقول الثاني، وصححه الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون، هذا القول الثاني. القول الثالث، وقال أبو بكر الصبغي الشافعي يقول حضرت ولا يقول أخبرنا، حضرت هذا الثالث، ولا يقول أخبر، يعني عند الرواية يقول حضرت لكن لا يقول أخبرنا. ليش؟ لأنه كان مشغول عند الكتابة، يعني كان الشيخ مشغول ولا هو الراوي كان يكتب وينسخ، فما يقول، يقول أنا حضرت. طيب، والصحيح هذا القول الرابع، والصحيح التفصيل. طيب ما هو التفصيل؟ تفضل. فإن فهم المقروء صح وإلا لم يصح. يعني إيش؟ يعني إذا كان النسخ يسير لا يؤثر على استيعابه وفهمه للمقروء ما في إشكال، وإن كان انشغاله كثير فهذا في إشكال، وهذا يعني يشمل كل انشغال يحصل. طيب مسألة، تفضل. قال: ويجزئ هذا. لا يا شيخ، هذا إيش؟ إيش بعد هذا؟ الخلاف. ويجزئ هذا الخلاف. لا يا شيخ، ويجري هذا الخلاف. ويجري هذا الخلاف، نفس الخلاف اللي مضى يجوز أو لا، فيما إذا تحدث الشيخ واحد أو السامع اثنين، أو أفرط القارئ في الإسراع ثلاثة، أو هينما في القارئ يعني قرأ بصوت منخفض، أو بعد بحيث لا يفهم، هذه خمسة صور. إذن يقول هذا الخلاف إذا كان الشيخ يتكلم مشغول أو الطالب يتكلم، طيب، أو أفرط القارئ أو القارئ يقرأ بسرعة وكذا، نفس الخلاف اللي ذهب إنه يصح لا يصح، يقول حضرت، أو إذا كان يسيرا لا يضر بالفهم يجوز وإلا فلا يجوز. فهمت المسألة؟ طيب. قال: والظاهر أنه يعفى. والظاهر أنه يعفى عن نحو الكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب، وإن كتب لأحدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته، كذا فعله بعضهم. هذه مسألة جديدة، يستحب للشيخ أن يجيز السامعين. انتبهوا يا مشايخ، الآن عندما تسمع الحديث عن الشيخ، الشيخ يحكي يروي إسناده ثم متن الحديث، وأنت تسمع، هل تحتاج إلى إجازة كي تروي عنه؟ الجواب لا، ما تحتاج إجازة، خلاص سمعت الحديث. هو يقول الأفضل أن يجيزه أيضا، مع هذا السماع يجيزه، فيكتب له سمعه مني وجزت له روايته. السبب ما هو؟ لإيش فائدة هذه؟ كذا فعل بعض، ما هو السبب؟ السبب أنه لو أصابوا تسريح، لو أصابوا سرحان يعني، ولا أصابوا نسيان، ولا أصابوا انشغال، ولا كذا، في جزء ما سمعه من الشيخ، يجبر هذا الجزء بالليش؟ بالإجازة. يصير هو كيف يروي كل هذا؟ طيب هذا الحديث شغل فيه فسماعه له غير صحيح، فكيف يرويه عن هذا الشيخ؟ يصير روايته لهذا الحديث بعينه بالإجازة، فالإجازة تجبر ما حصل في السماع من نقص. طيب مسألة جديدة. قال: ولو عظم مجلس المملي فبلغ عنه المستملي. طيب إذا كان المجلس كبير حضر آلاف، الشيخ عندما المملي الشيخ عندما يتكلم لا يصل صوته لجميع الحاضرين، فيحضر شخص آخر يبلغ عنه يسمى المستملي، فالشيخ يقول حدثنا فلان، فهو يقول حدثنا فلان. طيب قال أخبرنا فلان، فالمستملي يبلغ ويقول قال أخبرنا فلان وهكذا. طيب لحظة، فالآن الذين يسمعون بعضهم سيسمع لفظ الشيخ، هذا يروي عن الشيخ ما عنده مشكلة، بعضهم ما يسمع لفظ الشيخ، يسمع لفظ المستملي. طيب فذهب جماعة، يتفضل. قال فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز لمن سمع المستملي أن يروي ذلك عن المملي. هذا القول الأول. إذا في ناس يسمعون الشيخ ما عندهم مشكلة، يسمعون الشيخ يسمعون المستملي ما في مشكلة، لكن اللي في الأخير يمكن ما يسمعون إلا هذا المبلغ، فعندما يرون يرون عن من؟ يرون عن المبلغ ولا عن الشيخ؟ قال ذهب جماعة من المتقدمين إلى جواز أن يروي عن الشيخ، ما يروي، هذا مجرد مبلغ، يعني هو ميكروفون مكبر صوت فقط. طيب قال النووي، قال والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك. قال لا يجوز ذلك، الصحيح أنه ما يجوز. طيب وقف، كيف ما يجوز؟ لأنه هذه الصورة هذا يعتبر عرضا لا سماعا، إذا سمع المملي المستملي، يعني هو الآن أنت ما سمعت الشيخ، سمعت المبلغ عنه هذا. طيب وقف الآن، لو فرضنا أن هذا المبلغ صوته يصل للشيخ، فهو الآن يقرأ على الشيخ حديثه، فأنت سمعت نفس مجلس القراءة على الشيخ، والقراءة على الشيخ، الشيخ ساكت والطالب يقرأ رواية الشيخ والشيخ يسمع، فيصح السماع، لكن في هذه الحالة يعني على أنه عرض وليس إيش، فهمت، وليس سماع. هذا القول الثاني. طيب لو كان الشيخ ما يسمع صوت المبلغ هذا، لا ما يصير، أنت سمعت المبلغ والشيخ ما سمع، فهمت القول الثاني؟ واضح يا شيخ؟ طيب انتقل إلى موضوع آخر، مسألة أخرى، تفضل. وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، أرجو ألا معروف يطلع. الحرف الشيخ يتكلم بسرعة، قال حدثنا فلان، أنت ما سمعت قال حدثنا، سمعت حاء ثناء، ما سمعت الكلمة كان بس مفهومة. طيب أو ما سمعت كلمة حدثنا تماما، سمعت كلمة لكن فهمت أنها أنها حدثنا يعني. قال وهو معروف، يعني هذا الحرف المدغم. أيوة. قال أرجو إيش؟ ألا يضيق روايته عنه. وقال في الكلمة تستفهم من المستملي، يعني تساهل أحمد في ذلك. أيوة. قال أرجو ألا تضيق روايته عنه، يعني ما في. وقال في الكلمة تستفهم من المستملي إذا كانت أيوة. إذا كانت مجتمعا عليها فلا بأس. طيب وخالف ولا وعن إيش؟ وعن خلف ابن سالم منع ذلك. منع ذلك يعني قولان، هذه مسألتين الآن، إنه الصوت القراءة مثلا في حرف مدغم، يعني كلمة فيها إدغام مدغمة، أدغم حروفها فما هي واضحة، يتساهلون فيها إذا كانت معروفة. الشيء الثاني أن الكلمة تستفهم من المستملي ماذا قال، فيقول قال كذا، أيضا يتساهلون فيها. الفرع الخامس، قال يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه. طيب وقف الشيخ الآن، مسألة السماع من وراء حجاب، وغالبا يكون هذا في الرواية عن النساء، فإذا كان يصح السماع من وراء حجاب طبعا بشرط إذا عرف صوته، صوت الشيخ، إذا تحدث الشيخ بلفظه فيكون يعرف صوته. طب إذا كان لا، مو الشيخ الذي يقرأ، اللي يقرأ عليه تلميذه، يعني طريقة العرض القراءة على الشيخ، يقول لابد من حضوره يعني حضوره بمسمع منه، لابد من حضور الشيخ ويكون الشيخ يسمع قراءة القارئ بمسمع منه إن قرئ عليه. فهمت المسألة؟ هو يقرأ، هو من وراء حجاب، طيب الشيخ وراء حجاب، وراء حجاب يعني إيش؟ يقرأ الشيخ يقرأ ولا يسمع ويقرأ عليه؟ فإن كان يقرأ لابد أنك أنت السامع تعرف صوته، وإن كان يقرأ عليه لابد يكون أن القارئ أو الشيخ يسمع صوت القارئ. ويكفي في المعرفة خبر ثقة، تقول كيف أعرف وراء الجدار؟ إذا أخبرك ثقة بهالوضع خلاص. طيب، وشرط شعبة رؤيته. إذا القول الأول يصح السماع، القول الثاني شرط الرؤية، وهو خلاف الصواب وقول الجمهور، خلاف الجمهور. الفرع السادس والأخير، تفضل. إذا قال المسمع، يعني الشيخ، المسمع هو الشيخ بعد السماع، إذا قال المسمع بعد السماع، ماذا قال بعد السماع؟ قال لا تروي عني. الآن انتبه المسألة هذه الجاية، الشيخ يقول لا تروي عني، رجعت عن إخبارك، فهمت علي؟ أو قال أنا لا أحدثك، أحدث فلان وفلان، أنا أخص فلان وفلان. فهل هذا يؤثر في سماعك ولا يجوز لك أن تروي عنه؟ الجواب يجوز لك أن تروي عنه. اقرأ الآن المسألة. قال إذا قال المسمع بعد السماع لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه، لم يمتنع الرواية. طيب، يقول لكن إلا إذا قال لا تروي عني، ترى ما رويت أخطأت فيه، لا هنا لا تروي عنه. أما إذا كان لا بس لا تروي عنه، ما يريدك تروي أنت. طيب، قال ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنهم. طيب، ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق، يعني لم يضر في صحة سماعه، قاله الإسفرعيني هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.